في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى ربه إلا وقد أدى الذي عليه أكمل الأداء، وبلغ البلاغ المبين، وأوضح لأمته سبل الخير وطرق الرشاد، وحذرهم من طرق الشر وسبل الضلال والغواية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذر أمته من كل طريق يؤدي بهم إلى الهلاك، فكان من تلك الطرق التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الشرك بالله، وكان التركيز عليه، ثم حذر من البدع وأبدى في ذلك وأعاد، صلوات ربي وسلامه عليه. فالبدع من شعب الكفر ومن شعب الشرك، وسبيل إلى الوقوع فيه، لذلك حذرنا منها صلى الله عليه وسلم. وسار على ذلك صحابته الكرام فحذروا من البدع ومن أهل البدع، وسار على ذلك تابعوهم بإحسان ثم أتباعهم إلى عصرنا هذا، بل إلى يوم الدين، لما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة أو إلى أن يأتي أمر الله. ولأهل البدع علامات يعرفون بها، لذلك كان عنوان هذه الكلمة من علامات أهل البدع. وأهل البدع لهم علامات كثيرة لا يكفي الوقت لسردها كلها وتفصيلها، ولكن سنأتي على شيء من تلك العلامات أو بعض أهم تلك العلامات، حتى يعرف الرجل السني صاحب المنهج المستقيم والذي يسير على درب السلف الصالح، حتى يعرف أهل البدع فيحذرهم ويجعل هذه العلامات في ذهنه، فإذا جاءه رجل وشك في أمره أو جاءه رجل وأظهر الصلاح وهو لا يعرفه، حاول أن يطبق عليه هذه العلامات فعرفه فحذر منه وسلم من شره، وسلم أيضا الناس من شره بتحذيرهم منه. ومن أبرز تلك العلامات التي يمتاز بها أهل البدع هو اتباعهم للهوى. فأهل البدع سموا أهل الأهواء لأنهم يقدمون هواهم على ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء من إجماع السلف الصالح، أو ما جاء من آثار الصحابة والتابعين، فيقدم هواه على كل هذه الأشياء، فتجده ما في مسألة من المسائل إلا ومستنده وطريقه الذي يسير عليه هو هواه، فإذا خالف الأمر هواه رده ولم يقبله. لذلك قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا المبتدع كأنه جعل هواه إلهه ومشرع له عبادته وآراءه وأفكاره، فما إن يأتي في ذهنه شيء أو يملي عليه هواه شيء إلا واتبعه وقدم هواه على كل ما جاء من نصوص. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح كيف أن أصحاب البدع يجري الهوى في جسمهم ويشرب عقولهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الهوى عند صاحب الهوى وصاحب البدعة بداء الكلب وهو المغلوف أو المسعور. ف فهذا الداء لا يترك في الجسم عرق ولا مفصل إلا ويدخله حتى يهلك. فكذلك صاحب البدعة يدخل الهوى في قلبه وفي جميع تفكيره وفي استدلالاته حتى يهلك، نعوذ بالله من ذلك. ومن العلامات البارزة أيضا لأهل البدع ملازمتهم للفرقة والسعي الحثيث لها. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن السنة ملازمة للاجتماع، وإن البدعة ملازمة للفرقة. إن السنة ملازمة للاجتماع، وإن الفرقة ملازمة، أو إن البدعة ملازمة للفرقة. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من التفرق والاختلاف، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية أن هذه الآية عامة، فتشمل التفرق في الشرك، وكذلك تشمل التفرق في الأهواء والملل والنحل. يقول ابن تيمية واصفا أهل السنة: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فالفرقة من شعار أهل البدع، ودرب يسيرون عليه دائما. لذلك تجد أهل السنة في كل عصر وفي كل مصر يحرضون الناس والشباب على الاجتماع وعلى التمسك بالكتاب والسنة، ويحذرون من أهل البدع، ومن طلقوا في التحذير من أهل البدع إلا لرأب الصدع الذي سيشق المنهج السلفي، وإلا حتى تجتمع كلمة أهل السنة. لأن أهل البدع لما كان شعارهم التفرق فإنهم لا يهدأ لهم بال حتى يوقعوا أهل السنة فيما وقعوا فيه هم، فيفرقونهم فيقعون شجر مدر، نسأل الله السلامة. ومن علامات أهل البدع أيضا رد السنة والطعن عليها ومحبة كتمانها. فتجد المبتدع لا يحب أن يتلى عليه حديث أو آية تخالف مذهبه، وتجد أيضا من دأبهم أنهم يذكرون النصوص ويأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. فتجد المعطل للصفات مثلا يستدل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ويترك قوله وهو السميع البصير. والمشبه يستدل بقوله وهو السميع البصير، ويترك قوله ليس كمثله شيء. أما أهل السنة فيستدلون بالآية كلها فيقولون: ليس كمثله شيء، أي له صفات يثبتونها له سبحانه، لكن لا يشبهونه بخلقه، وهو السميع البصير. وهذا هو الإثبات، يثبتون الصفات التي دلت عليها الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ويقول أيضا رحمه الله: والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ومن العلامات الباردة أيضا لأهل البدع، يجب أن تضع هذه العلامات في ذهنك حتى تقيس عليها كل رجل يأتيك. ومن علاماتهم أيضا وهي الرابعة غضبهم لأهل الأهواء ودفاعهم عنهم. فإذا جاءك رجل يدعي أنه سني أو سلفي ثم في مجلس يدافع عن أهل البدع المعروفين بالبدع وأصحاب البدع الظاهرة، فهذا يلحق به ولا كرامة ولا يحسب على المنهج السلفي إذا بين له أن هذا صاحب بدعة. لذلك يقول أو قيل لأبي بكر بن عياش: من السني يا أبا بكر؟ من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. إذا ذكر المذهب الفلاني لم يغضب، وإذا ذكر المذهب الآخر المبتدع لم يغضب، وإنما غضبه لله ورسوله ولمنهج السلف الصالح. ومن الآثار في ذلك أيضا ما جاء عن عقبة بن علقمة رحمه الله يقول: كنت عند أرطاة بن المنذر وهو أحد أئمة السلف، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم، يعني لا يرغب في التحذير من أهل البدع والأهواء. قال: يقول أرطاة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره، هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال عقبة: فأنكرت ذلك من قول أرطاة، يعني وقع في نفسي أني لم أصدقه، فذهبت إلى الأوزاعي رحمه الله وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، يعني خبير، فقال: صدق أرطاة، القول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذروا إذا لم يشد بذكرهم، يعني متى يحذرهم الناس إذا نحن سكتنا عن التحذير عنهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في من يوالي الاتحادية، وهي قاعدة وكلامه هذا يعتبر قاعدة عامة، يعني يطلب على جميع أصحاب البدع، يقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يأتجر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمهم، فكانت إجابته غفر الله تعالى له: نعم، ما في شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم، يدعو لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافية. ومن العلامات أيضا البارزة لأهل البدع وخاصة الخوارج القدامى والمعاصرين تكثير مخالفيهم من غير دليل، فتجد أنهم يغرقون أنفسهم في هوة التكفير ويكفرون الحكام، ثم إذا كفروا الحاكم أجروا هذا الحكم على كل من يعمل لديه، ثم أجروا الحكم على الشعب كله حتى أصبح في نظرهم ديار الإسلام كلها ديار كفر، وهذا مذهب الأزارقة، فإنهم يرون الديار التي تخالفهم أو كل دار تخالف مذهبهم فهي دار كفر، وهذا ما يفرح به جمع من المخالفين المعاصرين. فمثلا عبد الله عزام أحد رؤوس الإخوان المسلمين يقول في كتاب له بعنوان الإعداد والهجرة، يقول فيما معناه: أن دار الإسلام هي الدار التي تطبق الإسلام بحذافيره، فلا تجد فيها مخالفة من المخالفات الشرعية إطلاقا، وتجد أنهم يعاونون المسلمين في كل مكان ويرفعون راية الجهاد وكذا وكذا وكذا من شعائر الإسلام. وقال: ولذلك لا تجد في هذا العصر دولة إسلامية قط، وليس هناك دار للإسلام، بل كل الدور التي يظن أنها دار إسلام فإنما هي دار شرك وكفر وحرب، وننتظر هذه الدار أن تقوم في أفغانستان، نسأل الله السلامة. فهذا المذهب وهذه الفكرة، دار التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر، دائما يستغلها أهل الأهواء من المكفرين والتكفيريين المعاصرين ليجعلوها مسوغا للخروج على الحكام وتكفيرهم وتكفير الرعية، فيقتلون المسلمين والأبرياء ويشقون بطون النساء، وما الجزائر عنا ببعيد. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر الرافضة، ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. ومن علاماتهم البارزة أيضا ترك انتحال مذهب السلف، لذلك تجدهم يستاءون وتحمر وجوههم عندما يذكر لهم قال السلف، أو هذا مذهب السلف، أو فلان سلفي، أو العقيدة السلفية، فتجد وجوههم تحمر وتصفر ولا يرضون بهذا، وهذا من علامات أهل البدع. يقول شيخ الإسلام: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتهم البارزة أيضا التلون وعدم الثبات على منهج واحد، فتجد أن المبتدع في كل وقت وحسب ما تملي عليه المصالح يتجه إلى المذهب الفلاني وإلى المذهب الآخر، ولا يستقر به رأي ولا يستقر به قرار حتى يحقق مآربه ومصالحه، لأن الأمر عنده ليس أمر دين، وإنما هو أمر مصلحة وهوى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق في أمتي، وأهل البدع كما قال شيخ الإسلام كثير منهم من المنافقين، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع، رواه مسلم. فهكذا حال المبتدع. قال ابن بطة، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإدانة معلقا على هذا الحديث: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا هذا لا كثرهم الله، وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين، ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناكصين وصاروا حائرين. وعن حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أي من جعل دينه لهواه وقاعدته هواه وخاطب في دين الله أكثر التنقل من مذهب إلى مذهب. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله سبحانه. وقصة مالك المشهورة لما جاءه أبو الجويرية رجل من المرجئة فقال: أريد أن أناظرك. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني قال تصير إلى مذهبي، قال فإن غلبتك قال أصير إلى مذهبك، قال فاذهب إلى رجل شاك غيري فناقشه فأنا لست بشاك في ديني. قال شيخ الإسلام: فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة، يعني يضرب مثل في أهل البدع وكيف يتلونون في دينهم. قال: فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم، ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك، وهذه عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة، وهذه عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. ومن علامات أهل البدع الظاهرة والمعتبرة كثيرا، والتي منها نعرف المبتدع كثيرا، مصاحبة أهل البدع والنزول عليهم ومجالستهم، فتجد المبتدع لا يأوي إلا من هو مثله أو إلى من هو مثله وشبهه، فالمبتدع لا يقع إلا على المبتدع، والمؤمن لا يرتاع إلا مع المؤمن. وفي ذلك جاء حديث ابن عمر، وجاء عن عائشة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ويقول ابن مسعود: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. فإذا رأيت الرجل يدعي السنة ويدعي السلفية لكن خلطته مع أهل البدع ومشيه وذهابه ومجيئه معهم ونزوله عليهم، فهذا منهم لا شك لا يخدعنك. يقول أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذلك ابنه ولا صديقه ولا جليسه. يعني إذا كتم رأيه ستجد أن جليسه هو نفس على نفس الرأي، رأيهما واحد، لأنه لا يجلس إلا مع الذي يرتاح عليه. قال قتادة: إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. يقول أبو حاتم: قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل، يعني كأن الرجل هذا لا يعرف ما مذهبه أو في شك من مذهبه، فقال الإمام أحمد: انظروا على من نزل وإلى من يأوي، انظروا على من نزل وإلى من يأوي. هذه هي القاعدة: انظروا على من نزل وإلى من يأوي. فإذا جاء الرجل إلى ونزل على مبتدعة فهو منهم، وإذا نزل على أصحاب السنة وأهل السنة فهو منهم. ولما سئل الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن عتاب قال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. يعني حكم عليه بالابتداع لأنه صاحب بشر المريسي، وإلا فإنه قد قال في أوله: لا أعرفه، لكن لما كان يمشي مع أهل البدع حكم الإمام أحمد عليه أنه منهم. ويقول الأوزاعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني من ستر عنا بدعته وأخفاها فيظهر ذلك في أليفه وجليسه وخبره. يقول محمد بن عبيد الغلابي: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء، يعني يستطيع أن يلبس عليك ويتستر إلا التآلف الصحبة، لا يستطيع أن يتواءم مع السني ومع السلفي، لا بد أن تجد له صحبة من أهل الأهواء. يقول عبد الله بن أحمد: قلت لأبي أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، يعني تنصح تبين له أن هذا الرجل صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدمه. ويقول الفضيل بن عياض: وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. ويقول أيضا: ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. قال ابن بطة: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا. يعني نرى أن الرجل يخالط أهل البدع ثم يظهر لنا أنه منهم، وهذا كما قال ابن بطة عيانا وكثيرا. ولما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني ابن الصبيح، وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه، يعني قال: ما عقيدته؟ هل هو سني أو مبتدع؟ قال الجلوس: ما مذهبه إلا السنة. فسأل الإمام سفيان سؤال آخر حتى يعرف أن الرجل هو سني أم بدعي. قال: من بطانته؟ يعني من أصحابه؟ من يمشي مع من؟ قالوا: أهل القدر المبتدعة. قال: إذن هو قدري. فحكم عليه المجالسة والصحبة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. ويقول الإمام بن بطة: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، أي من البدع، وهجرانه والمقت له، يعني بغضه، وهجران من والاه ونفره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. فإن كان يقول أنا سلفي لكنه يذب عن أهل البدع ويناصرهم ويواليهم ويقف معهم فهو منهم بلا شك. والأثار في ذلك عن السلف كثيرة. ومن أبرز العلامات أيضا التي يتميز بها أهل البدع عن غيرهم بغض أهل الأثر السلفيين والطعن عليهم وكيدهم وتلقيبهم بألقاب السوء. فهذه علامة بارزة في أهل البدع. ففي كل عصر تجد أنهم يكيلون لأهل السنة السب والشتم وألقاب السوء ويصفونهم بأوصاف لا تليق بالفتقة وغيرهم حتى يصرف الناس عنهم فينصرف الناس عن الحق وتنتشر البدع وتنتشر مذاهبهم وهذا ما يريدون. يقول الإمام أحمد بن سينان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ويقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة وهذا من أئمة الإسلام فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. يقول ابن حبان: ولم يكن يسلبه أن يطعن فيه أو يطعن عليه إلا معتزلي أو جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة. وهذا التطبيق مشهور في السلف الصالح. كانوا يعرفون الرجل هل هو سني أو مبتدع من طعنه في أئمة السنة. فإذا رأوه يطعن على أئمة السنة عرفوا أنه مبتدع. وهذا كثير في أقوال السلف. يقول الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة بن قدامة فلا تشك أنه رافضي. ويقول: وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي. لأن هؤلاء الأئمة في هذه البلدان يحاربون مذهبا معينا فتجد أن من طعن فيهم فهو من أصحاب هذا المذهب الذي يحذرون منه. وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجع. واعلم أن هذه الطوائف كلها مجتمعة على بغض الإمام أحمد بن حنبل لأنه ما من أحد إلا وفي قلبه سهم لا برأ له. فأهل البدع جميعا يبغضون الإمام أحمد ويطعنون عليه لأنه رد عليهم كلهم وأثبت بدعتهم وضلالهم، لذلك فهم يبغضونه ويطعنون عليه. ويقول نعيم بن حماد: إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه. ويقول المخرم الفلاس رحمه الله: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. ويقول أبو حاتم: إذا رأيت الرازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. ويقول ابن أبي داود في قصيدته المشهورة: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. ويقول أبو حاتم كلمته المشهورة: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ويقول أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. يقول ابن أبي داود في قصيدته المشهورة: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. ويقول أبو حاتم كلمته المشهورة: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ويقول الإمام الصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 449 للهجرة: وعلامة أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة وقيل قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال: قوم سوء. هذا ابن أبي قتيلة قال: قوم سوء. ذكر عنده أهل الحديث أهل السنة فقال قوم سوق. فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه عرف مغزاه، عرف أن الرجل لا يطعن في أهل الحديث لمجرد أشخاصهم، ولكن طعنا في منهجهم ومذهبهم. وأهل السنة هم مذهبهم الإسلام المحض، السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. يقول وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سمة بارزة فيهم وفي كل العصور من عهد عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهم يطعنون في أهل العلم من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين إلى عصرنا هذا، وهم يطعنون في أئمة السنة. فإذا رأيت الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة في عصرنا هذا فاعلم أنه مبتدع ضال، أسأل الله السلامة. يقول السفاريني ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث، فإن مناقبهم شهيرة ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرة، فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص، ومن أبغضهم فهو من حزب إبليس ناكث. يقول شيخ الإسلام بن القيم في نونيته فصل في بيان عدوانهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث، يعني المبتدعة. يقول كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتاني، يعني يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وأنهم نوابت، كل هذا مسبة جاهل فتاني. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني، ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان. ويقول وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام، يزك يعني حراس، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جناني. وبغض أهل البدع خلال التاريخ كثير، والحوادث التي تدل عليه كثيرة وعديدة، فإنهم لا يجدون فرصة ولا يجدون مخرجا أو مدخلا على سني إلا ونالوا منه، حتى يصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى قتل السني أو الإفتاء بقتله عند السلاطين والسعي بذلك عند حكام الجور. وأضرب لكم بعض هذه القصص، منها ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الإمام حنبل في محنة الإمام أحمد ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل، يعني شخص من الأشخاص رفع إلى المتوكل وهو الخليفة في ذاك العصر، أن أحمد ربط علويا في منزله، لأن تلك الدولة عباسية فكانوا يخافون من العلويين، فقال أو زعم أن أحمد ربط علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه. انظروا كذب. قال ولم يكن عندنا علم، هذا حنبل يقول ولم يكن عندنا علم، فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف سمعنا الجلبة يعني صوت، ورأينا النيران في دار أبي عبد الله، يعني الحرس حرس المتوكل جاءوا، فأسرعنا وإذا به قاعد في إزار، ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم، فقرأ صاحب الخبر يعني الرسول كتاب المتوكل، ورد على أمير المؤمنين إن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره، في كلام طويل. ثم قال له المظفر ما تقول؟ فقال الإمام أحمد ما أعرف من هذا شيء، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، في كلام كثير. انظروا كيف مذهب السلف مع الحكام. هذا الإمام أحمد يحكي أن مذهبه أنه يرى لهم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، ويرى الدعاء لهم ويدعو لهم ليل نهار. فقال مظفر: قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك. قال: فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين. مع هذا ما صدقوا، ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح، وفتشوا تابوت الكتب، وفتشوا حتى النساء والمنازل، فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وكتب بذلك إلى المتوكل، فوقع منه موقعا حسنا. شوف كيف سبحان الله انقلبت الدائرة وانقلب الأمر على هذا المبتدع، وارتفعت منزلة الإمام أحمد، لأن الصدق دائما ينجي، وهذا موقف الإمام أحمد يدل على ذلك. وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه. ثم يقول حنبل: وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع. كيف يكيدون أهل السنة؟ وكان الذي دس عليه هذا الخبر وهذه وهذا الافتراء وهذا البهت رجل من أهل البدع، ولم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين، أظهر الله أمره للمسلمين أنه من أهل البدع، وهو ابن الثلجي. كان الإمام أحمد يقول عنه: مبتدع صاحب هوى. هذا الخبر في سير أعلام النبلاء. ومن المواقف أيضا ما حصل للإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله لما أحضر، لما اتهم بأنه يعني مثل هذه القضية، اتهم بأنه أعد للمضايعة والخروج على الحاكم، وهذا والله أعلم أنه ما يثبت عليه، وإن ثبت فهو اجتهاد منه، وقد أخطأ، السنة صريحة في النهي والتحذير من الخروج على الحكام. الشاهد أن تنظروا إلى موقف المبتدعة من الإمام أحمد عبد النصر الخزاعي. قال: لما أحضر بين يدي الواثق بالله لم يعاتبه على شيء مما كان منه، مما بلغ، مما يعني بلغ هذا الوالي عنه، فأعرض عن ذلك كله وقال له: ما تقول في القرآن؟ يريد امتحنه، أترك المسألة اللي أخذ من أجلها، ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. فقال له الواثق: فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد جاء القرآن والأخبار بذلك. ثم ذكر عددا من الأخبار من الكتاب والسنة، ثم قال الواثق: ويحك. الواثق معتزلي، أثر عليه المعتزلة. ويحك، أيرى كما يرى المحدود المتجسم؟ هذه هي شبهة المعطلة، يرون أن إثبات أهل السنة برؤية الله يوم القيامة تحديد وتجسيم، نعوذ بالله من ذلك. ويحويه مكان ويحفره الناظر. فقال الواثق: أنا أكفر برب هذه صفته، يعني الرب الذي تعتقد أنه يرى يوم القيامة وأن كلامه غير مخلوق، أنا كافر بهذا الرب. إلى أن قال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا؟ فجاء المبتدعة الآن دورهم، ماذا يفتونه؟ اتركه. فجعلوا يفتونه بحل دمه. قال: خلاص، هذا دمه حلال لأنه أثبت الصفات. قال: دمه حلال، خلاص اقتله. ثم قال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصنصامة، سيف كان عندهم مشهور، فلما انتهى إليه ضربه بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه بالصنصامة في بطنه فسقط رحمه الله قريعا على النطع ميتا. يقول ابن كثير: فإنا لله وإنا إليه راجعون، بداية النهاية. فانظروا الحقد الدفين على أهل السنة وعلماء السلف. ومن الآثار أيضا ومن مكائدهم هذه القصة الأخيرة، ومن مكائدهم ما حصل للإمام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. يقول ابن طاهر: وسمعت أصحابنا بهرات يقولون: لما قدم السلطان ألف أرسلان هرات في بعض قدماته، اجتمع مشايخ البلد ورؤساؤه ودخلوا على أبي إسماعيل. انظروا الكيد والخبث. ودخلوا على أبي إسماعيل هو الإمام الأنصاري الهروي، وسلموا عليه وقالوا: ورد السلطان ونحن في عزم أن نخرج ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليه. وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحات صغيرا وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ، لأنهم يزعمون أنه مجسم وأنه يعبد جسم، فقالوا: نريد أن نثبت عليه هذه التهمة. فحملوا معهم صنما من نحاس صغير وجعلوه في المحراب تحت سجادة الشيخ، وخرجوا وقام الشيخ إلى خلوته ودخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصار وأنه مجسم وأنه يترك في محرابه صنما يزعم أن الله تعالى على صورته وإن بعث السلطان الآن يجده. يقول الخبث والمكر والكيد. وإن بعث السلطان الآن يجده فعظم ذلك على السلطان وبعث غلاما وجماعة فدخلوا وقصدوا المحراب فأخذ الصنم فألقى الغلام الصنم فبعث السلطان من أحضر الأنصاري فأتي أو فأتى فرأى الصنم دخل على السلطان فرأى الصنم ورأى العلماء وقد اشتد غضب السلطان فقال له السلطان ما هذا؟ قال صنم يعمل من الصفر أي من النحاس يشبه اللعبة ما يعرف شيء قضية. فقال هذا صنم يصنع من الصفر شبه اللعبة. قال لست عن ذا أسألك. قال فأما يسألني السلطان قال إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورته. فقال شيخ الإسلام بصولة وصوت غضب رحمه الله سبحانك هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه. أوقع الله في قلب السلطان لما رأى إنكاره وشدة إنكاره أنهم كذبوا عليه فأمر به فأخرج إلى داره مكرما. انقلبت الدائرة عليه فأخرج إلى داره مكرما وقال لهم اسبقوني وهددهم. فقالوا نحن في يد هذا في برية من استيلائه علينا بالعامة فأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ووكل بهم وصادرهم وأخذ منهم وأهانهم. فانظر كيف رد الله كيدهم في نحورهم وجعل السلطان في موقفه هذا مع الإمام أبي إسماعيل. وكان الإمام أبو إسماعيل شديدا على أهل البدع وكان أهل البدع كما ذكروا هنا يخافون منه حتى أنه يقول عرضت على السيف 4 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لا يقال لي اترك مذهب السنة واذهب إلى أهل البدع ولكن اسكت عن من خالفك فقط اسكت ما نريدك أن ترجع عن هذا المذهب لكن اسكت عنه. فهذه يعني من أبرز العلامات وأوضحها بها يعرف الرجل السني من المبتدع وبها يحذر المبتدع. وكان بقي وقت فهنا أقرأ عليكم فتوى أخيرة بس أن أقرأ عليكم فيها أيضا بعض العلامات لأهل البدع. هذه الفتوى عنونت بالسرورية خارجية عصرية السرورية وهم تبع محمد سرور وهم يعني منتشرون وكثيرون ومعروفون لدى أكثركم. وهذه فتوى للشيخ الألباني آخر فتاويه رحمه الله حول كتاب يهب رؤوسهم وهذا سفر الحوالي. هذا الكتاب الإرجاء وهذا الكتاب فيه كثير من الثناء على أهل البدع من أمثال سيد قطب وغيره وفيه الذم والطعن في الإمام الألباني واتهامه بالإرجاء وكذلك وصف أكثر المسلمين في هذا العصر بأنهم مرجئة. فهذا الكتاب ما صنف إلا للإطاحة بأهل السنة والرد عليهم ووصفهم بأنهم مرجئة وأهل إرجاء. يقول الشيخ الألباني بعد أن سئل عن هذا الكتاب كان عندي أنا رأي صدر مني يوما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ فقلت يومئذ صوفية عصرية. فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة يعني السرورية الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف أقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي وخالفوا يقول الشيخ الألباني وخالفوا السلف في كثير من مناهجهم يعني هؤلاء السرورية خالفوا السلف في كثير من مناهجهم. بدا لي أن أسميهم خارجية عصرية لأنهم فيهم شبه كبير بل إن مذهبهم هو مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وإن كانوا لا يصرحون في كل كبيرة لما تملي عليه أهواءهم وكيدهم ولكن يجعلون همهم الوحيد ودأبهم الدائب هو التكفير الحاكم وتكفيره بالمعصية وهذا هو مذهب الخوارج من قديم. وكلمتهم مشهورة لا حاكمية إلا لله يقصدون بها تكفير الحكام، لذلك قال الإمام علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. يقول الشيخ الألباني لأنهم فهذا يشبه الخروج الآن فيما يعني نقرأ من كلامهم، لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة أو الكبائر، لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفلة منهم أو مكر منهم، وهذا أيضا أقوله من باب ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما أدري لا يتصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة، لكنهم يدندنون حول بعض الكبائر ويسقطون أو يمرون على الكبائر الأخرى. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى معلقا على كلام الشيخ الألباني ينبغي أن يتنبه القارئ والسامع لقول الشيخ عن هذه الفئة لأنهم خالفوا السلف في كثير من مناهجهم، فهذه المناهج الكثيرة التي خالفوا فيها السلف تدل على انحراف كبير قد تكون أخطر وأشد من مخالفة الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة وبأنهم كلاب النار وبأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية وبأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما قاله الشيخ الألباني رحمه الله حق، ولقد خالف السلف في أصول كثيرة وخطيرة، منها هذه بعض العلامات وبعض الأصول التي خالفوا فيها منهج أهل السنة. يقول الشيخ ربيع حربهم لأهل السنة وتنفير الناس منهم ومن كتبهم وأشرطتهم وبغضهم لهم ومعاداتهم وحقدهم الشديد عليهم، ومنها موالاتهم لأهل البدع الكثيرة الكبيرة وإقرارهم لمناهجهم الفاسدة وكتبهم المليئة بالضلال ونشرهم لها وذبهم عنها ودفع الشباب إلى العبد والنهل منها مما كان له أسوأ الآثار على الأمة وشبابها من تكفير وتدمير وحروب مستمرة وسفك دماء وانتهاك أعراض، ومنها أنهم قد دفعتهم أهواؤهم إلى رمي أنفسهم وأتباعهم في هوة الأرجاء الغالي الذي أدى إلى التهوين من خطورة البدع الكبرى بما فيها البدع الكفرية مما أوهن الحس السلفي والغيرة على دين الله وحملته من صحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، بل التهوين من شأن الطعن في بعض الأنبياء. ومنها أن أهواءهم قد دفعتهم إلى وضع المناهج الفاسدة للذب عن البدع وأهلها، مثل منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات وما يدعمه من القواعد الفاسدة التي تؤدي إلى معارضة ما قرره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هدم السنة وعلومها، لا سيما علم الجرح والتعديل الذي امتلأت به المكتبات بالإضافة إلى مساوئ أخرى وضلالات. نسأل الله أن ينقذ الشباب من شرور هذه الفئة وويلاتها وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة. وفي النهاية ينبغي أن يوصف هؤلاء بأنهم غلاة المرجئة العصر قبل وصفهم بأنهم خوارج العصر. انتهى كلام الشيخ، وبه نختم هذه الكلمة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. نتذاكر أمرا مهما من أمور ديننا، ألا هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطرقها الصحيحة التي قد يجهلها كثير ممن يخوضون في ميادين الدعوات ويحيدون عن هذه الطرق الصحيحة. سادة الدعاة وأئمتهم وقادتهم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالذي يريد أن يعرف الطرق الصحيحة